صباح الصباح محلى والشمس جايه معاي، صباح الصباح محلى والشمس جايه معاي، وكل شيء في الكون سبح بحمد الله. صباح الصباح صباح الصباح صباح الصباح الصباح مهدى، صباح الصباح مهدى الشمس جاية معاك، وكل شيء في الكون سبح بحمد الله. صباح من الأرزاق إذا أراد صباح الصباح